بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقال الموفق رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في باب موقف الصلاة: فصل. فإن وقف المأمومون قدام الإمام لم تصح صلاتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وإن وقف الواحد خلف الصف أو خلف الإمام أو عن يساره لم تصح صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا لما وقف عن يساره. وروى بصة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد، رواه أبو داود. وعن علي بن شيبان قال: صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف ورجل فرد خلف الصف، فوقف نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى انصرف الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استقبل صلاتك، فلا صلاة لفرد خلف الصف، رواه الأثرم. قال أحمد فيه: وفي حديث وابصة هذا حديث حسن، ولأنه خالف الموقف فلم تصح صلاته كما لو وقف قدام الإمام. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. تقدم لنا أن الصلاة قدام الإمام لا تصح إلا للضرورة، لا تصح إلا للضرورة، وأن الصلاة عن يسار الإمام تصح على القول الراجح. وأما إدارة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس فهذه مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. وأما الصلاة خلف الصف، صلاة المنفرد خلف الصف، فذكرنا أن العلماء اختلفوا في ذلك على أقوال ثلاثة. فمذهب الجمهور صحة الصلاة خلف الصف، صحة صلاة المنفرد خلف الصف ولو لغير عذر، وجعلوا النفي للكمال، لا صلاة أي كاملة. والقول الثاني أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح مطلقا ولو لعذر، وهذا هو المذهب، وحملوا النفي على الصحة. والقول الثالث أنها تصح للعذر، فإذا كان هناك عذر، والعذر هو وجود، والعذر هو أن لا يجد مكانا في الصف بحيث يكون الصف الذي أمامه تاما، فحينئذ يصلي. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، أن من دخل المسجد ووجد الصف تاما فإنه يصلي وحده خلف الصف وتصح صلاته، وذلك لأن الداخل إلى المسجد إذا وجد الصف تاما فلا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى، وكل هذه الأحوال قد قال بها بعض أهل العلم، الحال الأولى أن نأمره بالتقدم إلى جانب الإمام كما قال به الفقهاء رحمهم الله، يعني دخل المسجد ووجد الصف تاما نقول تقدم وصف بجانب الإمام. والقول، وهذا القول فيه مفاسد، منها أولا مخالفة السنة بانفراد الإمام ليتميز عن المأمومين، والثاني أن في التقدم أيضا إيذاء للجماعة الذين سيتخطاهم لأجل أن يصل إلى الإمام، ولا سيما مع كثرة الصفوف. فافرض مثلا الرجل دخل والمسجد فيه عشرة صفوف، فسوف يتخطى هذه العشرة حتى يصل ويصلي جانب الإمام. المفسدة الثالثة أن فيه تفويتا للمصافة لمن جاء بعده، فإنه لو قام وحده ثم جاء آخر صار صفا، فإذا صف بجانب الإمام فوت مصلحة المصافة على من يأتي بعده. المفسدة الرابعة أننا إذا قلنا إنه يصلي بجانب الإمام ثم جاء آخر وقلنا يصلي بجانب الإمام ثم جاء ثالث وقلنا يصلي بجانب الإمام، صار بجانب الإمام صف كامل. فإذا قال قائل: يرد على هذا وقوف النبي صلى الله عليه وسلم إلى جانب أبي بكر، النبي عليه الصلاة والسلام وقف إلى جانب أبي بكر، وهذا يدل على أنه لا بأس أن يقف إلى جانب الإمام. فنقول هنا هناك فرق بين هذه المسألة وبين وقوف النبي صلى الله عليه وسلم إلى جانب أبي بكر. أولا أن الذي وقف هو الإمام، أبو بكر هو الذي وقف إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا أن أبا بكر أيضا في هذه الصورة لا يمكنه الرجوع لأن الصف الذي وراءه تام، الصف الذي وراءه تام. والثالث أن من مصلحة الجماعة هنا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بجانب أبي بكر لأجل أن يبلغهم التكبير. إذن الاستدلال بما حصل من وقوف النبي عليه الصلاة والسلام إلى جانب أبي بكر على هذه المسألة نقول قياس مع الفارق. طيب، الحال الثانية من أحوال المأموم أن نأمره أن يجذب أحد المأمومين، فنقول إذا لم تجد مكانا في الصف الذي أمامك فاجذب أحد المأمومين، كما في رواية هل اجتررت رجلا، فنقول إن جذب أحد المأمومين فيه مفاسد، منها أولا فتح فرجة في الصف، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمراصة ونهى أن ندع فرجات الشياطين. وثانيا أن فيه جناية على هذا المجذوب، جناية على هذا المجذوب بنقله من الصف الفاضل إلى الصف المفضول. وثالثا أن فيه أنه يشوش عليه صلاته، وربما حصل نزاع وشتام وشتم إذا فرغ من الصلاة، ربما يعني طاوعه في الصلاة لكن بعد الصلاة ربما يشتمه ويسبه، لماذا تجذبني وما أشبه ذلك، فيحصل نزاع. ورابعا أن فيه جناية على الصف بأكمله، لأنه إذا اجتذب رجلا فمعنى ذلك أن جميع الصف سوف يتحرك لسد هذه الفرجة. الحال الثالثة أن نأمره بانتظار داخل يصلي معه، نقول انتظر، لا تصلي جانب الإمام ولا تجتذب رجلا، بل انتظر حتى يأتي شخص ويصف معك. وهذه أيضا الحال فيها مفاسد. المفسدة الأولى أنه ربما انتظر ففاتته الركعة، وربما تكون هذه الركعة هي الأخيرة فتفوته الصلاة. والمفسدة الثانية أنه إذا بقي وقد فاتته الجماعة فإنه حرم في هذا الحال الجماعة في المكان وفي العمل. وإذا صلى مع الإمام منفردا فعلى أقل تقدير أنه حرم المكان فقط، وأما العمل فقد أدرك الجماعة. فهمتم؟ الآن إذا قلنا انتظر ولم يصلي حرمناه من الجماعة إيش؟ مكانا، ومن الجماعة أفعالا. وإذا قلنا صلي مع الإمام أدرك الجماعة على أقل تقدير الجماعة إيش؟ في الأفعال. الحال الرابعة وهي الاحتمال الأخير أن يصلي مع الجماعة وهو خلف الصف، وهذا قيام بالواجب قدر المستطاع لعموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإن المصلي مع الجماعة يلزمه أمران: الصلاة مع الجماعة والقيام معهم في الصف. فإذا تعذر أحد الواجبين وهو الصلاة معهم في الصف وجب الواجب، بقي الواجب الآخر وهو إيش؟ أن يصلي معهم جماعة. إذن كل هذه احتمالات بالنسبة للصلاة المنفرد خلف الصف كلها احتمالات يترتب عليها مفاسد. هنا مسائل تتعلق بصلاة المنفرد خلف الصف. المسألة الأولى: لو حضر اثنان وفي الصف فرجة فأيما أفضل، وقوفهما جميعا خلف الصف أو أن يسد أحدهما الفرجة وينفرد الآخر، مفهوم؟ دخل رجلان المسجد وفي الصف فرجة تتسع لواحد، فهل نقول يصليان صفا خلف الصف أو أن واحدا منهم يذهب ويسد الفرجة والآخر يصلي منفردا؟ نعم. رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنهما يصطفان مع بقاء الفرجة، قال لأن سد الفرجة مستحب والمصافة أو الاصطفاف أمر واجب، ولأنهما أيضا لو سد أحدهما الفرجة وصلى الآخر فأكثر العلماء يرون بطلان صلاة هذا، ولو اصطف خلف الصف مع بقاء الفرجة فصلاتهما صحيحة بالاتفاق. المسألة الثانية، القدر الذي تبطل به صلاة المنفرد إذا صلى خلف الصف، يعني متى تبطل صلاة المنفرد إذا صلى خلف الصف. أما على المشهور من المذهب فالمصلي خلف الصف لا يخلو من حالين، الحال الأولى أن يكون معذورا، أن يكون معذورا في ذلك، والعذر هو خوف فوت الركعة، قالوا فإذا زالت فذيته قبل سجود الإمام صحت صلاته، وبعد سجود الإمام تبطل صلاته، فهمتم؟ إذا كان معذورا يعني لم يجد فرجة وصلى خلف الصف، فإذا زالت فذيته قبل أن يسجد الإمام، بمعنى أنه ركع مع الإمام ورفع مع الإمام، بعد الرفع من الركوع قبل السجود دخل معه شخص، صلاته صحيحة. الحال الثانية أن يكون ذلك لغير عذر، يعني أن يصلي خلف الصف لغير عذر، فإن زالت فذيته قبل رفع الإمام رأسه من الركوع صحت صلاته، صحت صلاته، وإلا لم تصح. لماذا؟ قالوا لأنه لم يدرك مع الإمام، لم يدرك مع الإمام في الصف ما تدرك به الركعة. إذن الذي يصلي على المذهب، الذي يصلي خلف الصف منفردا متى تزول فذيته؟ نقول إن كان لا يخلو، إن كان معذورا كان معذورا، فإذا سجد الإمام قبل أن تزول فذيته بطلت صلاته، وإن دخل معه أحد قبل سجود الإمام صحت صلاته. وأما إذا كان غير معذور فالعبرة برفع الإمام رأسه من الركوع، ولكن على القول الراجح الصحيح في هذه المسألة أنه إذا صلى خلف الصف لعذر بأن كان الصف تاما فصلاته صحيحة، وإن كان لغير عذر فالعبرة برفع الإمام رأسه من الركوع، فإن زالت فذيته قبل رفعه صحت صلاته وإلا فلا. أفهمتم يا أخوان؟ إذن إذا قال قائل من صلى منفردا خلف الصف متى تزول فذيته؟ نقول أما على المذهب فإن كان لعذر فالعبرة بسجود الإمام، وإن كان لغير عذر فالعبرة برفع الإمام رأسه من الركوع. فمثلا لو قدر أنه وهو راكع ركع معه شخص صحت صلاته، لو رفع الإمام رأسه من الركوع لم تصح إيش؟ لم تصح صلاته. وأما على القول الراجح فنقول إن كان معذورا فصلاته صحيحة ولو لم تزل فذيته، وإن كان غير معذور بأنه كان في الصف فرجة ولكن تهاون، فإن زالت فذيته قبل رفع الإمام رأسه من الركوع صحت صلاته وإلا فلا. نعم. وعلى هذا نقول هذه المسألة لها أربع صور في الواقع. الصورة الأولى أن تزول فذيته قبل الركوع، أن تزول فذية من صلى خلف الصف قبل الركوع فتصح صلاته. والصورة الثانية أن تزول فذيته في أثناء الركوع فتصح صلاته. والصورة الثالثة أن تزول فذيته بعد رفع الإمام رأسه من الركوع وقبل السجود. فالمذهب إن كان معذورا صحت صلاته، وإن كان غير معذور لم تصح. والحال والصورة الرابعة أن تزول فذيته بعد السجود، فالمذهب لا تصح مطلقا، والصحيح صحتها للعذر. تضح الآن؟ واضح يا نعم. نقول الصور الآن، صور زالت قبل الركوع صحيحة، في أثناء الركوع كذلك صحيحة، بعد الركوع وقبل السجود عند على المذهب في التفصيل. نعم. إن كان معذورا تصح صحت، وإن كان غير معذور لم تصح. طيب زالت بعد السجود لا تصح على المذهب مطلقا، وعلى القول الراجح تصح. نعم. نعم. نقل يقول المؤلف رحمه الله: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا لما وقف عن يساره. وروى وابصة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد. رواه أبو داود. وعن علي بن شيبان قال: صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف ورجل فرد خلف الصف، فوقف نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى انصرف الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استقبل صلاتك، فلا صلاة لفرد خلف الصف. رواه الأثرم. قال أحمد: فيه وفي حديث وابصة هذا حديث حسن، ولأنه خالف الموقف فلم تصح صلاته كما لو وقف قدام الإمام. نعم. فإن صلى ركعة واحدة لم تصح، وإن جاء آخر فوقف معه أو دخل في الصف قبل رفع الإمام من الركوع صحت صلاته، سواء لعذر أو لغير عذر، لأنه أدرك في الصف ما يدرك في الركعة، يعني زالت الفذية. وإن كان ذلك بعد رفع الإمام ففيه ثلاث روايات: إحداهن تصح لأنه لم يصلي ركعة كاملة أشبه ما لو أدرك الركوع، والثانية لا يصح لأنه لم يدرك في الصف ما يدرك به الركعة أشبه من صلى ركعة، والثالثة إن كان جاهلا لم يعد وإن كان عالما أعاد، لما روى البخاري أن أبا بكرة انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد، فلم يأمره بالإعادة لجهله ونهاه عن العود، والنهي يقتضي الفساد. فإن فعل ذلك لغير عذر ولا خشية الفوات فحكمه حكم من فات من خاف الفوت، لأن الموقف لا يختلف لخيفة الفوت وعدمه، ويحتمل أن لا يصح لأن الرخصة وردت في حق المعذور فلا يلحق به غيره. واستوب الرواية الثالثة أنه التفريق بين الجاهل وبين غيره. نعم. فصل: ومن وقف معه كافر أو امرأة أو خنثى مشكل أو من صلاته فاسدة فحكمه حكم الفذ، لأنهم من غير أهل الوقوف معه، وإن وقف معه فاسق أو أمي أو متنفل كانوا معه صفا لأنهم من أهل الوقوف معه. طيب، ومن وقف معه كافر فلا عبرة بوقوفه لأنه لا تصح صلاته فلا تصح مصافته، أو امرأة وقفت معه لأن وجودها إيش كعدمه، يعني المرأة لا مكان لها مع الرجال، أو خنثى مشكل أيضا لأن الخنثى يحتمل أن يكون ذكرا ويحتمل أن يكون أنثى، فإن قدرنا أنه ذكر فصلاته صحيحة، وإن قدرنا أنه أنثى فصلاته لا تصح، وحينئذ نكون قد ترددنا في صحة الصلاة فلا تصح. يقول: أو من صلاته فاسدة، يعني صف معه شخص محدث صلاته فاسدة أو أحدث في أثناء الصلاة، يقول فحكمه حكم الفذ، يعني أن هؤلاء وجودهم كعدمهم لأنهم من غير أهل الوقوف معه، وإن وقف معه فاسق أو أمي أو متنفل كانوا معه صفا لأنهم من أهل الوقوف معه. إذا وقف معه فاسق، لأن الفاسق تصح صلاته، أو أمي، الأمي أيضا تصح صلاته، أو متنفل لأنه تصح صلاة المتنفل خلف المفترض، فحينئذ تصح مصافتهم. قال وإن وقف معه الصبي في النفل كان صفا، لحديث أنس في قصة أم سليم، وإن كان في قصة جدته حينما صلى مليكة. قال وإن كان في فرض احتمل أن يكون معه صفا لأنه كالمتنفل، واحتمل أن لا يصح لأنه ليس من أهل الإمامة له فيه أشبه المرء. والصحيح الاحتمال الأول، وهو أن الصبي تصح مصافته، كل من صحت صلاته صحت مصافته، وإن كانت بالنسبة له نفلا، بل تصح إمامته حتى بالمفترضين. ولهذا عمرو بن سلمة رضي الله عنه أما قومه وله ست أو سبع سنين، أما قومه قال فنظروا فلم يجدوا أحدا أكثر مني قرآنا فقدموني فأمهم، حتى إن المرأة لتمر وتقول غطوا عنا استقارئكم. نعم، وهذا دليل على صحة إمامة الصبي، فالصبي إذا كان مميزا يعقل فإمامته صحيحة. نعم شيخ، عندي إشكال في قول المرأة غطوا عنا استقارئكم، كيف ذلك وهو مأمور بستر العورة؟ كيف يعني على يمكن ظهرت هذه؟ أحسنت، نقول هي ربما ظهرت يعني من غير قصد، فيكون فيه دليل على أن العورة إذا ظهرت، إذا انكشف شيء من العورة من غير قصد أو مع جهل، أن الصلاة صحيحة. يعني هذا ربما في أثناء السجود، ما هو الغالب أنه في أثناء السجود، في أثناء السجود. نعم. وإن وقف معه محدث أو نجس يعلمان بذلك فهو كالفذ، وإن لم يعلم بذلك صحت صلاته، لأنه لو كان إماما له صحت صلاته. طيب، لو وقف معه محدث أو نجس يعلمان بذلك فهو كالفذ. وهذه المسألة في الواقع لها صور. إذا وقف معه شخص محدث فإما أن يعلم بذلك فلا تصح صلاتهما، أما المحدث فلحدثه، وأما غير المحدث فلأنه صف بجانب من لا تصح مصافته. وأما إذا كان الصورة الثانية أن يكون المحدث يعلم والآخر لا يعلم فتصح الصلاة، يعني لو صف بجانب شخص محدث وهو لا يعلم عن حدثه، حتى لو قدر أن المحدث يعلم عن حدثه، ونقول صلاة المحدث لا تصح، لكن صلاة الآخر صحيحة على القول الراجح. نعم. وإن وقفت المرأة في صف الرجال كره، ولم تبطل صلاتها ولا صلاة من يليها، وقال أبو بكر تبطل من يليها. وقال أبو بكر تبطل صلاة من يليها لأنه خالف الموقف، والأول أولى لأنها هي التي خالفت بوقوفها مع الرجال فلم تبطل صلاتها فصلاته أولى. نعم. وإن وقفت المرأة في صف الرجال كره، ولم تبطل صلاتها ولا صلاة من يليها، وقال أبو بكر تبطل صلاة من يليها لأنه خالف الموقف، والأول أولى يعني أنه تصح مع الكراهة، لأنها هي التي خالفت بوقوفها مع الرجال، الرجل لم يخالف وإنما المخالفة حصلت منها، وهذا أصح. لكن يعلم أيضا أن صلاة المرأة، أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح سواء في الرجال أو النساء، وعلى هذا فكون بعض النساء مع النساء تصلي منفردة وحدها مع وجود فرجة في الصف نقول صلاتها لا تصح، وهذا قد يفعل بعض النساء في صلاة التراويح في رمضان أو في صلاة القيام، تجد في المساجد أنها تصف وحدها تصلي الصف، النساء يصلين وهي تصلي وحدها، نقول هذه لا تصح صلاتها لأنها منفردة خلف الصف، إلا أنها تفارق الرجل بأن صلاتها تصح خلف الرجل إذا كانت وحدها. نعم. كانت وحدها، يعني لو أن شخصا إمام يصلي، المشروع للمأموم أن يصف بجانبه، لو صف خلفه بطلت صلاته، لكن المرأة تصف خلف الرجل وحدها ومع ذلك صلاتها صحيحة لأنها هي كصف في هذه الحال. لكن إذا كان معها نساء فالواجب أن تصف معهن، ولا يجوز بل ولا يصح أن تصلي وحدها خلف الصف. فإن وقف اثنان خلف الصف فخرج أحدهما لعذر، دخل الآخر في الصف، أو وقف عن يمين الإمام، أو نبه من يخرج فيقف معه، فإن لم يمكنه نوى مفارقته وأتم منفردا، لأنه أشبه ما لو سبق إمامه الحدث. وإن دخل المسبوق فوجد، يقول فإن وقف اثنان خلف الصف فخرج أحدهما لعذر، عذر إما حدث أو غيره، دخل الآخر في الصف إذا أمكن، إذا لم يمكن قال أو وقف عن يمين الإمام، الاحتمال ذكرناه، نعم، أو نبه من يخرج فيقف معه، يقول للذي أمامه في الصف يجتذبه، فإن لم يمكنه يعني لم يتمكن من الوقوف قدام مع الإمام ولا أن يدخل في الصف ولا أن ينبه، يقول نوى مفارقته، يعني ينوي أن يفارق الإمام فيصلي منفردا، قال لأنه أشبه ما لو سبق إمامه الحدث، وحينئذ يصلي بقية صلاته منفردا. نعم. قال وإن دخل المسبوق، وتبين أو قد بينا القول الراجح أن هذا ضعيف، قال وإن دخل المسبوق فوجد فرجة قام فيها، فإن لم يمكنه قام عن يمين الإمام، فإن لم يمكنه نبه رجل يتأخر معه، فإن لم يفعل لم يكرهه يعني هذا الرجل، ويصلي وحده أو ينتظر جماعة أخرى يجلس. طيب لو ما جاء جماعة أخرى ضاعت الجماعة، فاتته الجماعة. نعم. فصل. السنة للمرأة إذا أمت نساء أن تقوم وسطهن. طيب انتهى الوقت، نقف على فصل. نعم. إيش لها أن ليس لها، ليس لها. إذا كان إذا كانت نساء يصلين صفا، ها نتكلم عن الجماعة فقط، يعني جماعة جماعة من النساء يصلين وهي صلت بمفردها، لا تصلي، لا تجب عليها. أقول صلاة الجماعة على النساء ليست واجبة، والعلماء مختلفون، منهم من قال يعني لم يقل أحد بوجوبها، قول شاذ، اختلفوا فيها على أقوال ثلاثة، منهم من قال إنها مستحبة، ومنهم من قال إنها مباحة، ومنهم من قال إنها مكروهة. قال ابن القيم ولو لم يكن في ذلك إلا حديث أم ورقة لكان كافيا في الاستحباب، حتى لو حضر، حتى لو حضرت في المسجد مع الرجال، ترى مو بالجماعة، مع الرجال يجوز أنها لا تصلي. تدخل يعني بيخترق الصفوف. طيب جاء واحد يلا اخترق الصفوف، مشكلة. لا يحرم غيره اللي يأتي بعده، يحرمه من المصافة، لأن هو لو وقف الرجلان الذين اصطفى جنبه بجانب الإمام يكون هو ياهم صف.